الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، الثقة الثابتة أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك، وأحمد بن عبدة الضبي من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين كما بينا، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة الثابتة النبيل، قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال: سمع عمرو. نعم، سمع عمرو يا ابن عيينة، سمع عمرو هو عمرو بن دينار، عمرو هنا وعمر ابن دينار. نعم، هذا من الثقات الأثبات من أصحاب الكتب الست، روى له أصحاب الكتب الست. قال: سمع عمرو جابرا. جابر هو جابر إيه؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يخبر عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر إيش في اللطاف الإسناد؟ جابر يروي عن ما رواه صحابة عن صحابة اسمها إيه؟ رواة الأقران، ولا سيما أنهم من السبع المكثرين عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا، هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا، هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا، هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني مر علينا كثيرا، وليس أحد في أصحاب الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو قتيبة، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. وهناد بن السري مقرونا به، وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. وهناد بن السري أنه مر علينا أبو الأحوص، من اسمه أبو الأحوص؟ نواتية، الله، التدفئة. أنا أسألكم لأنه مر علينا كثيرا، ما تحفظه صاحب التدفئة؟ الله أكبر، يأتي به. قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم من الثقات الأثبات طبعا من رجال الصحيح، عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم من نفس الطبقة ومن رجال الصحيحين، عن عبيدة، عن عبيدة عن عبيدة السلماني، عن عبيدة السلماني وهو من الثقات من خيار التابعين، وهو طبعا من أروى الناس عن من؟ عن علي بن أبي طالب. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا أطلق عبد الله يبقى المقصود به هو من؟ عبد الله بن مسعود، إذا جاء الإطلاق بذلك فهو عبد الله بن مسعود. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم، ثم يجيء ثم الذين يلونهم. نعم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لم يذكر هناد القرن الذي في القرن في حديث. هو مثلا الكلام هنا على الصحابة الكرام، وقلنا الصحابة الكرام إجمالا هم أفضل الناس على الإطلاق، ومن جاء بعدهم بإحسان يوم الدين، كما قال الله جل في علاه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقول الله جل في علاه مبينا فضل هؤلاء: كنتم خير أمة أخرجت للناس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه. فهذا مدح وتزكية لهؤلاء ومن جاء بعدهم، فقد شهد الله لهم بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أمتي، أو قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا فيه تقديم جملة الصحابة رضي الله عليهم، ثم جملة من جاء من بعدهم، ثم من جاء من بعدهم. قال العلماء في هذه الأحاديث بأنها تتفاضل فيما بينها، يعني هذه القرون تتفاضل فيما بينهم. فالقرون هذه القرن الأول يتفاضلون فيما بينهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن السابقين من المهاجرين والأنصار خير من الذين تأخر إسلامهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المشدة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذه دلالة على التفاضل فيما بينهم. وأيضا من التفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر على الجميع عندما قال: هل تركتم لي صاحبي؟ وعبد الرحمن بن عوف قال: لو وزن إيمان الأمة في كفة، أو قال: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بإيش؟ بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. الغرض المقصود بأن هذه دلالات على خيرات هذا القرن. وثم بين السلام أن الخير أيضا في الذين يلونهم، لأنهم ما زالوا يتمسكون بشمس النبوة وقربهم من الصحابة وعلمهم الذي أخذوه من الصحابة رفعهم عند الله جل في علاه، ونصرتهم لدين الله جل في علاه. وكان منهم من هو أشد اجتهادا، كما قال أنس: والله إني لا أراكم أشد اجتهادا من أصحاب محمد، لكني أراهم أزهد منكم في الدنيا، لكني أراهم أزهد منكم في الدنيا. هؤلاء أيضا قرون الخيرية، لذلك يفتح لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يتفاضلون أيضا فيما بينهم، وهم يتفاضلون فيما بينهم. ثم يأتي القرن الثالث، وهو من خيرة القرون أيضا، لكن تخف المسألة عندهم في الخيرية. فجملة القرن الثاني أفضل من جملة القرن الثالث، ولا نمنع أن نقول في القرن الثالث أحد أفضل من أحد في القرن الثاني، لكن هو ممنوع بالنسبة للصحابة الكرام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون أو يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: اللهم نعم. فيفتح لهم، يبقى يفتح لهم كرامة لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى الخيرية، يقال: هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. وفي الثالثة يفتح لهم، والشك في إيش؟ الشك في الرابعة، هل يفتح لهم أم لا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال بالخيرية في هؤلاء، لأننا أشبعنا القول في فضل الصحابة، قال: فيأتي قوم بعدهم إيش؟ يشهدون قبل أن يستشهدوا. قال: ويظهر فيهم السمن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بوصفين، ووصف آخر جاء في رواية أخرى قال: ويخونون ولا يؤتمنون، ويخونون. يبقى إذن عندنا أوصاف ثلاثة لمن يأتي بعد القرون الثلاثة الخيرية، فيهم هذه الأوصاف: تعلو جدا في كلما تأخر الزمان، وتقل كلما تقدم الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فزماننا الآن ظهرت فيه المظاهر بأسرها، بأنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا. طيب، وأيضا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهر فيهم السمن. انظر الآن في الأمة الإسلامية وما فيها من الراحة والرحرحة واللين والطعام والشراب. والثالث: يخونون ولا يؤتمنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا قبل أن يستشهدوا. وهذا ذم، لأن هذه شر الشهادة الذين يستشهدونها قبل أن يشهدوا، على أنهم قل الورع وقلت التقى وأنهم يتجرؤون على الشهادة قبل أن يسألهم أحد عن الشهادة. وقال علمونا المقصود بها أنهم يهجمون على شهادة الزور بلا روية، يهجمون على شهادة الزور بلا روية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن شهادة الزور تكون في القرون التي جاءت بعد قرون الخيرية الثلاثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أيام تحذير، ولدلالة الكبيرة فيها لأنه تغطي على حقوق الآخرين، تهضم حقوق الآخرين، وفيها ما فيها من تخريب الديانة كما سيأتي إن شاء الله. قال ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، هذه أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع الشهوات البطن والفرج، فهم يهتمون جدا بالطعام والشراب، وهذه ليس من وهذه ليست من افعال المؤمنين الاتقياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ياكل فيه سبع، صحيح المؤمن ياكل فيه ايش؟ في معين واحد، والكافر ياكل فيه سبعه امعاء، والكافر ياكل فيه سبعه امعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفي ابن المؤمن لقيمات يقمن صلبه، فان كان لابد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث ليش للنفس. أما نحن نقول 33 للطعام والباقي الله أعلم بما سيأتي، الشراب يأتي لا يجد شيئا وما في نفس. الحاصل بأنه قال ويظهر فيهم السمن. الإمام الشافعي يقول ما رأيت بدينا فيه خير قط، يقول ذلك، هذا القول قول فيه نظر طبعا، لكن هو قال ذلك إلا محمد بن الحسن الشيباني. ليش؟ لأنه وجد محمد حسن الشيباني وجد منه يعني دسامة العلم وإتقان العلم، قال حملت منه حمل بعيرين أو آخر بعيرين من العلم، أخذ منه العلم وقال ما وجدت بدينا فيه خير مثل الحسن الشيباني. وهذه لأنني أقول دائما الذي يركن إلى الطعام والشراب سيركن بعد ذلك الفرج فيضيع عمره بذلك. لذلك سحنون من المالكية كان يقول لا تجد طالبا للعلم أكولا، تعرف ابن عقيل كان بيأكل إيش؟ يدق الخبز، إنه يقول لو أخذ، طبعا هذا كلام أساطير، أساطير ده احنا بنجلس ونهيئ أنفسنا للطعام ثلاث ساعات قبل وثلاث ساعات بعد بالحلو، فهو يقول كان بيدق الخبز يسفه سفا حتى لا يأخذ وقته للتأليف، أمر عجب. فكانوا يفعلون أمورا يعني هي نراها من العجب، لكن هنا في هذه العصور وهذه الأونات قد انشغل الناس بالطعام وبالشراب واتبعوا الشهوات، ومن اتبع الشهوات فإنه إلى ضلال، إلا أن يعصمه الله تعالى. اللهم عصمنا من الضلال، اللهم عصمنا من الضلال، اللهم عصمنا من الضلال. فقال يظهر فيهم السمن، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة قال ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. الغرض المقصود أن الشاهد قال وسلم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، قال ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. فخيانة الأمانة هي أعظم الخلال التي ظهرت في هذه الأزمنة، لا سيما وأن حذيفة قال أن الأمانة نزلت في جز قلوب الرجال، ثم وصف أنها بعد ذلك ارتفعت حتى أنه لا يبايع إلا فلان وفلان. ده هذا الكلام في زمن من؟ زمن حذيفة الذي أدرك القرن الثاني الذي هو خير القرون، فما بالنا في هذا الزمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخونون ولا يؤتمنون. وأعظم الخيانة خيانة الله جل في علاه، أعظم الخيانة خيانة الله جل في علاه، خيانة دين الله جل في علاه، أن يدخل في دين الله ما ليس منه، أن يأتي بأحكام ليست في كتاب الله جل في علاه فينسبها لله جل في علاه، كما فعل اليهود. اليهود خانوا الله وخانوا رسوله بعدما أمرهم الله بالتمسك بكتابه، جعلوه خلفهم ظهرية، ثم بعد ذلك أدخلوا فيه ما أدخلوا وحرفوا فيه ما حرفوا، فهذه خيانة الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإيش؟ فأمكن منهم. وأعظم الخيانة أيضا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم بظهور البدعة وتشجيع البدعة وأيضا إيواء المبتدعة، هذا من خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته ونصر دعوته، فإقامة البدعة فيها هدم السنة، وهذه من أعظم الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عندما قال أوصيكم بتقوى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواذ. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوضعين الذين وضعوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمغفلون الكرامية قالوا نحن لا نكذب عليه، نحن إيش نكذب له، وهم في مصف الكذابين، بل هؤلاء عند ربهم أخص من هؤلاء، جهلهم جهل مركب. فالكذب على رسول الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار، بل حذر أيام تحذير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، نعوذ بالله من الخذلان. إذن الخيانة أعظم الخيانة خيانة الديانة، الخيانة خيانة لله وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأمانة أن تؤدي الأمانة بأمانة دينك وأمانة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، دينك دينك لحمك دمك، فلا بد أن تكون واقفا موقف الذين يصدون البدع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يذبون عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطاعنين في شريعة ربنا جل في علاه أكثر من أن يعد ويحصوا في هذا الزمان. أنت رأيت خرجوا علينا فاستهزأوا من الشجاع الأقرع، واستهزأوا من عذاب القبر، واستهزأوا أيضا باللحى، واستهزأوا بعموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا كيف يعرف أنس أن مسلم يطوف على تسع من النساء، من النساء، وكيف يقال بأن مسلم عندما رأى امرأة دخل إلى، وهم يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرضون أيضا بإيش بالصحابة. وهذا الكلام كلام هو طعن في الدين، وهذه خيانة الديانة، هذه خيانة للديانة. فوجب للمرء أن يقف موقفا يذب فيه عن دين الله جل في علاه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يأتي أناس قال يشهدون قبل أن يستشهدوا، وقال يظهر فيهم السمن الصفة الثانية، وقال في الصفة الثالثة قال يخونون ولا يؤتمنون. اللهم اجعلنا من الأمناء يا رب العالمين، واغفر لنا الخيانة، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات.